الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفو وعن أخدان والله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الإنسان وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك بالإمكان لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان الله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان هذا هو التشبيه لا إثبات أو صاف الكمال فما هما عدلان.